وتأتي أحكام أخرى في قول الله عز وجل: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي إليه ترجعون. أحل لكم صيد البحر، صيد هنا تعني فعل الصيد وتعني أيضا المصيد. أحل لكم صيد البحر فعل الصيد وطعامه ما خرج لكم، أحل لكم صيد البحر المصيد الحيوانات والأسماك المائية، وطعامه ما قذفه البحر، ما قذفه البحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن البحر ويقول: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم، أي تمتيعا لكم، يمتعكم الله تبارك وتعالى بذلك، وللسيارة، السيارة الراكبون للبحر، السيارة المسافرون يتزودون منه، كما فعلت السرية التي كان يقودها أبو عبيد بن الجراح حينما خرج لهم حوت العنبر أو وجدوه ملقى على الشاطئ. متاعا لكم وللسيارة، أي لركاب البحر وللصائدين، وكذلك للناس في أي مكان يتزودون منه بالقديد المجفف. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمة، صيد هنا إن كان المقصود الفعل، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمة أي محرمين أو موجودين بالحرم، إن كان الفعل فهو مفهوم، وإن كان المصيد وحرم عليكم صيد البر أي مصيده ما يصاد في البر، يحرم على المحرم أن يأكل المصيد سواء أصاده هو أو صيد له أو صيد من أجله أو لم يصد له، يحرم عليه أكل الصيد. وحرم عليكم صيد البر أي أكل المصيد من البر طالما كنتم محرمين أو كنتم في الحرم. واتقوا الله الذي إليه تحشرون، يذكرنا ربنا بالحشر والنشر ونصب الميزان ونشر الديوان والحساب حيث تظهر الأعمال. الآية واضحة اللفظ، عميقة الدلالة، وفيها من الأحكام الكثير. منها: ما هو صيد البحر وما هو صيد البر؟ صيد البحر ما يفرخ، يفرخ، تخرج فراخه، أفراخه فيه ويعيش فيه، وصيد البر ما تخرج أفراخه في البر ويعيش في البر. صيد البحر كالسمك، صيد البر كالطيور، كالظباء، كالغزلان. فإن كان يعيش في البر والبحر مثلا، الكثير يعيش في البر والبحر ككلب البحر مثلا، الضفادع، الدلفين ما يعرف بالدرفيل. ما الحكم؟ قالوا ينظر في أكثر عيشه، أكثر عيشه في الماء وفيه فراخه ومثواه فهو من صيد البحر، أكثر عيشه في البر وفيه يفرخ وتخرج أفراخه وفيه مثواه فهو من صيد البحر، والحكم على ذلك. وقال بعضهم: طالما اشترك عيشه في البر والبحر، لا ينظر لكثرة عيشه في البحر هو أم في البر، وإنما قد تعارض دليلان، دليل التحليل باعتباره من صيد البحر، ودليل التحريم باعتباره من صيد البر. من هنا يقدم دليل التحريم على دليل التحليل، فأنت في السليم، أنت في الاحتياط. فما عاش في البر والبحر يحرم صيده حال الإحرام، حال الإحرام احتياطا لدينك، لأنك لا تدري أم من صيد البحر هو أم من صيد البر هو. من هنا الاحتياط والأرجح ألا يصاب ما يشترك عيشه برا وبحرا. أيضا من الأحكام ما حكم أكل الضفادع؟ تكلمنا عن الصيد، فلنتكلم عن الأكل. أحل لكم صيد البحر وطعامه، فالكلام عن الصيد وعن الطعام. تكلمنا عن الصيد، نتكلم عن الطعام. طعام البحر، ما هو طعام البحر الذي أحله الله لنا؟ قالوا كل ما يعيش في البحر يحل أكله، حيا كان ميتا كان. والبحر هنا يسري على البحر والنهر والترعة والبركة والغدير والسقية، كل ماء يعيش فيه مائيات يسري حكمه، كلمة بحر تعم. وكل ما يعيش في الماء مالح أو عذب يحل أكله بالصيد، قذفه البحر، غاض الماء عنه كما يحدث في المصارف في بلادنا هذه. في المصارف يغيض الماء فإذا بالسمك في الأرض يجمعه الناس، ما مات وطفى على السطح يجمع، كل ذلك حل أكله. رأي وانتبه للآراء الأخرى، قالوا لا يحل من طعام البحر إلا ما صيد فقط وما قذفه البحر فقط، أما ما طفى على الماء فلا يحل أكله لأنه ميت. الطهور ماؤه، الحل ميتته، أي نعم ميتته. إذا اصطدت ماتت بالصيد، إذا خرج من الماء مات، أي لا يزكى بالذبح، لا يزكى بالذبح كغيره، فهو حلال كالجراد. أما إذا مات السمك وهو في الماء وطفى فذاك شيء آخر وعليه لا يجوز أكله. البعض قال ولك أن تأخذ بماء بأي رأي شئت. قالوا أيضا يحرم أكل التمساح وهو من حيوانات البحر، لكن يحرم أكله. يحرم أكل الضفادع، واتفق فيها آراء كثيرة في أكل الضفادع، إذ يأكلونها في بعض البلاد الغربية وتصدرها مصر لهم، يأكلوها ويقدموها في أفخر المطاعم. الضفادع، شربة الضفادع والضفادع وما إلى ذلك يحرم أكلها. وحرم أكلها الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي والكثير من الفقهاء الضفادع. أيضا حرموا أكل الدرفيل، وحرموا أكل سمك القرش. هناك من أحل كل ما في الماء، وهناك من حرم كل ذي ناب من وحوش الماء وما له شبيه في البر مما لا يؤكل لحمه. هل يحل أكل الكلب أو الخنزير؟ لا يحل، من حيوانات البر المحرمة. فكذلك خنزير الماء وكلب الماء لا يحل أكله. حرم النبي صلى الله عليه وسلم من الطيور كل ذي مخلب، وحرم من السباع كل ذي ناب. أبي أسماك القرش أنياب؟ نعم قاتلة. وهل للدرفيل كذلك؟ وهل لكلب البحر كذلك؟ كل ما له ناب في البحر منع أكله ومنع الصوف من السمك. التمساح حيوان بري بحري، بري وبحري، والضفادع كذلك. فالعبرة ليست بالبر والبحر أو أنه يعيش في البحر أو أكثر عيشه في البحر، وإنما العبرة هل هو من السمك. هناك من أباح أكل السمك فقط، السمك ما يقال له سمك وما سوى ذلك منع. وهناك من أباح الخل، وهناك من أباح بعض ومنع بعض. الممنوع ثعبان السمك السام ممنوع، الضفادع ممنوع، وذاك من أرجح الأقوال. الضفادع، التمساح. أما في سمك القرش فيه خلاف، الدولفين الذي هو الدرفين فيه خلاف، كلب البحر كذلك فيه خلاف، كل ما له ناب فيه الخلاف. أحل لكم صيد البحر وطعامه. والخلاف نشأ من كلمة وطعامه. وطعامه طعامه ما يحل أكله، طعامه ما قذفه، طعامه ما اصطاده المسلم. هناك حكم أيضا يستحسن الإشارة إليه، وهو هل يصح للمحرم أن يذبح ما يوكل لحم ليس من الصيد دجاجة وأنت بمكة، هل يصح أن تذبح دجاجة؟ قالوا لا يصح للمحرم أن يذبح أبدا، وإن ذبح يحرم عليه أكل ما ذبح وعليه الجزاء. من الأحكام أيضا الغريبة، قالوا حرم ربنا القتل ولم يحرم الأخذ، بمعنى إذا أمسكت بحمام فترة أو نتفت الريش ثم نمى الريش وطار الحمام لا شيء عليك، تأثم بتنفيذ الصيد بإيذاء الصيد لكن لا شيء عليك من الجزاء، لا شيء عليك من الجزاء، فهو الهدي والكفارة والطعام المساكين وما إلى ذلك. من الأحكام أيضا صيد أهل الكتاب، هل يصح أم لا يصح؟ الأرجح أن صيد أهل الكتاب يصح، لأن الله أحل لنا طعامهم إذا كان الصيد في شريعتهم مباح، إذا كان الصيد في شريعتهم مباح. إذا ذبح المحرم صيدا هل يصح لغير المحرم أن يأكل منه؟ أنت حلال وأنت في منطقة غير الحرم، لست محرما ولست في الحرم، في جدة، وجاءك رجل كان محرما وقد صاد غزالا، صاد غزالا، هل يحل لك أن تأكل منه أم حكم حكم الميتة وحكم الخنزير؟ لأنه ليس أهلا للذبح أو القتل، ليس أهلا للذبح أو القتل. وبالتالي ذبائح المحرم من المصيد ليس من ما يوكل لحم عادي كالدجاج والأرنب وما إلى ذلك. إذا صاد المحرم شيئا فقتله أو ذبحه حكم هذا المذبوح حكم الميت، لا يصح لأي مسلم أن يأكل منه. ذات أيضا من ضمن الأحكام، الأحكام كثيرة كثيرة تدل على ثراء الفكر الإسلامي، وتدل على جهد علماء الإسلام، وتدل على حرص السلف رضي الله عنهم وجزاهم عنا كل خير في بيان أحكام الإسلام. هذا هو الإسلام، الإسلام أحكام، الإسلام أوامر ونواهي، الإسلام أمور تعبدية، الإسلام معرفة الله، الإسلام معرفة الله ومعرفة ما يأمر به ومعرفة ما ينهى عنه، الإسلام فكر، الإسلام علم، الإسلام ثقافة، الإسلام تفكير واستنتاج واستنباط، الإسلام ثراء للعقل، وليس الإسلام مظهر فقط، ليس الإسلام باللحيات والجلباب فقط أو بالمسابح أو بالرايات والدفوف أو بالاحتفال بالمولد، ليس الإسلام كلاما، الإسلام جهد ومجهود وبحث وتمحيص وبيان. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثت معلما، فيجب علينا أن نتعلم ديننا، وكلما تعلم المرء دينه ووجد من العلوم الكثيرة والاستنتاجات والاستنباطات للأحكام المختلفة علم أن الإسلام حق وأن هذا الدين حق وأن نبينا صلى الله عليه وسلم حق وأن الله جل قدرته حق وأن الجنة حق والنار حق. فقد خلق الله تبارك وتعالى الخلق وهو أعلم به، خلق ربنا تبارك وتعالى الناس وفيهم التحاسد والتدابر والتباغض، خلقهم وفيهم العجلة، خلق الإنسان من عجل، أجل ذلك جعل الله تبارك وتعالى الخلافة في الأرض كي يجتمع أمر الناس على رجل منهم يتولى تدبير الأمور ويدفع عادية الجمهور يحق الحق ويبطل الباطل ويمنع الظالم وينصر المظلوم ولما كان وجود الحاكم او الخليفة كما قال ربنا تبارك وتعالى اني جاعل في الارض خليفة لما كان وجود الحاكم لا يغني من التظالم والتدابر والإغارة والسلب والقتل والغصب جعل ربنا تبارك وتعالى مكانا للأمن واختار مكة موضعا لبيته الحرام مكان يأمن فيه الناس يلوذ به الخائف ويأمن فيه الضعيف ويربح فيه التاجر وعظم حرمته ووضع في قلوب الناس هيبته مكان حتى الوحش يأمن فيه لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم جعلها تلك الكعبة وجعل ما حولها من حرم مثابة للناس وأمنا تنصلح فيه معايشهم وتنصلح فيه آخرتهم بالعبادة بالطواف بالسعي إليه ولما كان الناس متباعدين وفي أماكن قد لا يصلون إلى الحرم فيها بنصف فليس الكل يأمن فيه وإنما يأمن فيه من وصل إليه أو استعاذ به أو لجأ إليه أو استجار به من أجل ذلك جعل من الزمان زمانا آمنا فاختار ثلث الزمان فجعلها أشهرا حرما ثلاث متواليات ذي القعدة وذي الحجة والمحرم وشهر آخر في منتصف العام ألا وهو رجب الأصم في هذه الشهور الحرم التي عظمت حرمتها في نفوس الناس يلقى الرجل قاتل أبيه وابنه وأخيه فلا يتعرض له ولا يؤذيه زمان فيه الأمان تحقن فيه الدماء يسافر فيه الناس وهم آمنون على أموالهم ودمائهم وأعراضهم فيتزودون في خلال هذا الزمان الآمن من التجارات ومن الأرباح ومن الطعام ومن المال ما يكفيهم لباقي العام ثلث العام أمان ولكي يشعر الفقير بالعطف بالرحمة ولكي يأكل ما هو منه محروم شرع ربنا تبارك وتعالى الهدي والقلائد فيطعم المسكين ويطعم ابن السبيل ويطعم الفقير كل ذلك من لطف الله ورأفته بخلقه مع ما هم عليه من كفر وجحود. واستمع لقوله عز وجل يبين ذلك في أوجز عبارة وأبلغها، حيث يقول عز من قائل: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. الجعل، جعل في القرآن تأتي على معان عدة، منها خلق، ومنها صير، ومنها سمى، كقوله إنا جعلناه قرآنا عربيا، أي سميناه كذلك لأنه لم يخلق ولم يجعل، إذ هو كلام الله القديم. جعل الله الكعبة أي صيرها بإرادته وبحكمه، والكعبة التي بناها إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام سميت كعبة لتكعبها، إذ هي مربعة وبيوت الناس مدورة في ذلك الحين. سميت كعبة لتكعبها، أو سميت كعبة لنتوئها وبروزها، وكل ناتئ بارد يسمى كعبا، ومنه كعب القدم. والبيت أطلق أيضا على الكعبة لأنها ذات سقف وجدران، وتلك حقيقة البيوت أن تكون ذوات سقف وجدران. حراما أي محرمة من الحرمات، لا يعضب أي لا يقطع شجرها ولا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها، أي لا يقطع الخلا النبات الرطب الرطب الطري، ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد أو معلف، لا يقتل فيها الصيد ولا ينفر فيها الصيد. ومكة حرام منذ بنيت ومنذ وضعها الله للناس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، القيام والقوام ما به صلاح الشيء وما به معاشه، أي جعل الله وصير الكعبة بيتا حراما يأمه الناس، يلوذ به المظلوم، يستجير به الخائف. جعلها كذلك لصلاح أحوال الناس دنيا وأخرى، قياما للناس أي ما به صلاح أمرهم وصلاح معايشهم وصلاح آخرتهم. فمن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. والشهر الحرام، والشهر هنا شهر ذي الحجة أو الشهر اسم جنس أي الأشهر الحرم وذاك أرجح، والشهر الحرام أي جعل الشهر الحرام أيضا قياما للناس، فيه يسافر الناس في تجاراتهم وهم آمنون، فيه يتنقل الناس في سلام وفي أمان. في هذه الأشهر الحرم تحقن الدماء ويأمل الناس على أموالهم وأراضيهم، والهدي والقلائد كذلك، والهدي ما يهدى إلى الحرم. وشرحت الكلمة في أول السور: وكذلك القلائد، تلك الأنعام التي كانوا يقلدونها بنعل أو بشجرة، غصن شجر أي شيء من القلائد في عنق الناقة أو في عنق البقرة كي يعلم أن هذا من الهدي الذي لا يصح أن يتعرض له بأذى. والهدي والقلائد ذلك أي ذلك الجعل، ذلك التصوير لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، أي يعلم مصالح الناس وما به قوامهم وما به صلاح أمرهم وما به معايشهم، فيشرع من الشرائع ما فيه درء للمفسدة وجلب للمنفعة، وأن الله بكل شيء عليم تعميم بعد تخصيص، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله بكل شيء عليم. ثم يسوق لنا الوعيد والوعد، الوعيد لمن انتهك الحرمات وغير ما جعله الله وصيره، ووعد لمن حافظ على الحرمات وأطاع الله. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. شديد العقاب لمن انتهك حرماته، لمن خالف ما جعله الله أمنا وأمانا وقياما للناس، وأن الله غفور رحيم لمن عظم حرمات الله. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ. وهذه الآية وإن كانت تبين الهدف من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وهي الإبلاغ، وإن كانت تبين وتوضح وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم ووظيفة الرسل عموما، إلا أنها تتضمن أشد الوعيد. ما على الرسول إلا البلاغ. والبلاغ في الأصل الوصول، بلغ يبلغ بلوغا، وبلغ تبليغا، وأبلغ بلغ الشيء بلوغا وصل، وأبلغه أوصله، وتبلغ وبلغه تبليغا. الوصول ما على الرسول إلا البلاغ، ومنه البلاغة وهي إيصال المعنى إلى النفس في حسن صورة من اللفظ. ما على الرسول إلا البلاغ أي أوصل إليكم أوامر الله ونواهيه، ليس عليه هداكم وإنما الهدى هدى الله. أبلغكم، فهل بلغتكم الرسالة؟ نعم. فماذا وراء الإبلاغ؟ إما الثواب وإما العقاب. ما على الرسول إلا البلاغ أي قد أعذر لن أنذر. أبلغكم الرسول وقال في خطبة وداعه: ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. البلاغ، وقد حدث البلاغ. والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، يعلم الظاهر والباطن، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ما تبدون وما تكتمون. إذن فهو عالم بالأعمال، عالم بالنيات، عالم بالأقوال، عالم بالأفعال، عالم بما ظهر وما بطن، لا تخفى عليه خافية. يرى خفايا الوهم والتفكير، ويسمع هوادس الضمير، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. ثم يقول الله تبارك وتعالى لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم: قم، أي من ضمن الإبلاغ ومن ضمن البيان ومن ضمن التوضيح قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. الخبيث والطيب واللفظ عام يشمل كل شيء، المال، الناس، الأعمال، الأقوال، يشمل كل شيء. لا يستوي الخبيث والطيب، الخبيث في النار والطيب في الجنة، ليميز الله الخبيث من الطيب فيجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. فالخبيث من الناس والطيب من الناس، والخبيث من الأعمال والطيب من الأعمال، والخبيث من الأقوال والطيب من الأقوال، والخبيث من النيات والطيب من النيات، والخبيث من الأموال الحرام والطيب من الأموال الحلال، الخبيث من المطعومات والمشروبات ما حرمه الله كالنجاسة كالخمر والدم وما إلى ذلك، والطيب من المباحات مطعوما كان أو مشروبا. قل لا يستوي الخبيث والطيب، هل يتساوى الخبيث مع الطيب؟ والاستواء أصلا الاعتدال، هل يستوي الخبيث والطيب؟ لا يستوي. ولو أعجبك كثرة الخبيث، أي أن العبرة بالكيف لا بالكم، فالمال الحلال وإن قل فيه البركة، والمال الحرام وإن كثر مهلك متلف مرضي، وكذلك الناس وإن قل الصالحون فالأرض في خير والدنيا في أمان. مهما كثر الخبيث لا يستوي أبدا مع الطيب وإن قل. والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله ولو أعجبك كثرة الخبيث، فهل كثرة الخبيث تعجب سيد الخلق، تعجب سيد الخلق صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. من هنا قال العلماء ولو أعجبك، أي ولو تعجبت من انتشار الخبيث وكثرة الحرام وقلة الحلال وكثرة الكفار وقلة المؤمنين، لو تعجبت من ذلك فاعلم أنه لا يستوي الخبيث ولا الطيب. قول. والقول الآخر وهو أرجح وأشبه الخطاب له والمراد الأمة وكل من يعقل الخطاب، لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، لقوله عز وجل في ختام الآية فاتقوا الله يا أولي الألباب. من يعقلون؟ أولو الألباب أصحاب العقول، اللب العقل الخالص من شوائب التقليد، العقل الخالص من الخزعبلات، العقل السليم ذاك هو اللب. فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. اتقوا الله بالبعد عن الخبيث، اتقوا الله بالبحث عن الطيب، اتقوا الله بتجنب الخبائث والخبيث في أقوالكم وأعمالكم وأموالكم وأصدقائكم وفي كل شيء، وعليكم بالطيب والرضا بالطيب مهما قل، فالقليل ببركة الله كثير. ثم يتوجه التنبيه للأمة يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قيل إن سبب نزول الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما على منبره يخطب الناس فأكثروا عليه السؤال، فقال والله ما تسألوني عن شيء إلا أجبتكم عليه ما دمت في مقامي هذا. وقيل إن الناس أكثر السؤال حتى برك عمر رضي الله عنه على يديه وركبتيه يبكي ويستسمح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يغضب. مما سئل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحج، حيث سأله رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت وأعرض عنه، فكرر السؤال ثلاث مرات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ولو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم، فاتركوني ما تركتكم، في رواية، وفي رواية أخرى: والذي بعثني بالحق لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما أطقتموها، ولو لم تطيقوها لكفرت. ذاك سؤال. وسأل آخر: من أبي؟ وكان يدعى لغير أبيه، يتهمه الناس بأنه من أبناء السفاح، فقال: أبوك حذافة. وكان أبوه فعلا، وحين ذهب فرحا بهذه البشرى لأمه قالت: قبحك الله، ما رأيت أعق منك من ولد. أأمنت أن تكون أمك قد قارفت ما يقارف نساء الجاهلية فتفضحها على أعين الناس؟ فقال: والله لو ألحقني بعبد للحقت به. سؤال من ضمن الأسئلة: أن سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مصيره ومآله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت في النار. أسئلة. وسألوا عن أمور كانت في الجاهلية، وغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا حتى استرضاه عمر ببكائه، وحيث جسى على ركبتيه، فنزل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تظهر. بدا الشيء ظهر، وأبداه يبديه أظهره. إن سألتم عن هذه الأشياء وأغبتم عليها وظهرت ساءتكم، إما لمشقة التكليف، وإما كما قيل لذاك السائل إن مصيره إلى النار، وإما تسوء السائل، أو قد يكون ربنا سكت عنها رحمة بالأمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائض فلا تضيعوه، وحرم حرمات فلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنه. لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم من التكاليف التي قد تشق على الناس فلا يأتون بها فيكفرون بالعصيان، كما سأل قوم من قبل. ولذا يحذر نبينا صلى الله عليه وسلم أصحابه فيقول: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مسألته. رواه مسلم. إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مسألته. سأل أصحاب عيسى المائدة: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ سألوا، وحين نزلت المائدة كفر بها بعضهم، فقال الله في شأنهم: فمن يحفظ بعض منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فكانوا أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين كفروا بالمائدة. سأل قوم صالح آية وأشاروا إلى الجبل: أخرج لنا منه ناقة. عشرة حامل حامل ليس ناقة فقط بل ناقة حامل وانشق الجبل وخرجت الناقة فعقروها أشقى الناس عاقر الناقة لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤ وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم أي حين ينزل الوحي وينزل القرآن فيستوضح السائل أمرا ينفعه لا بأس أما قبل نزول الوحي فلا تبحث ولا تسأل ولا تستقصي فقد سكت الله عن أشياء رحمة بالناس لم يحلل ولم يحرم رحمة بالناس ورأسه ماذا لو سألت فحرم الشيء بمسألتك يقول ابن عباس ما رأيت أعظم ولا أتقى ولا أعقل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم ما سألوه إلا عن 13 مسألة حتى قبض 13 مسألة في زمن الرسالة في 23 سنة 13 مسألة كلها في القرآن يسألونك عن المحيض ذكر الله تبارك وتعالى عدة المطلقة يتربصن بأنفسهن 3 قروء ذكر عدة الحامل العدة ذكر عدة المطلقة ذكر عدة الحامل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ذكر المتوفى عنها زوجها يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 لم يذكر غير الحامل واللاتي لم يحضن فسعب فنزل واللائي يئسن من المحيض من نسائك سألوا عن الخمر والميسر سألوا عن اليتامى سألوا عن المحيض يسألونك عن المحيض 13 مسألة فقط لكن الناس ابتلوا بعد ذلك بكثرة السؤال قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات وكره لكم 3 قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال السؤال من هنا كان للعلماء أقوال لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم كان ذلك زمان الوحي والآن ختمت الرسالة وتمت النعمة ونزل القرآن كاملا ولا يخشى من تحريم شيء لم يحرم لا يخشى من شيء فهل يحرم السؤال الآن وهل انتهى حكم الآية قال العلماء لا زال الحكم ساريا بمعنى إن من السائلين من يسأل يتعلم من يسأل يتفقه فذاك يباح له السؤال وإن من السائلين من يسأل ليتعنت أو يسأل ليجادل أو يسأل عما لا يعنيه وذاك ممنوع أيضا السؤال عن أحوال الناس ورحم الله من شغلته عيوبه عن عيوب الناس أي لا تسأل عن أحوال الناس ولا تتتبع عورات الناس وانشغل بنفسك وانشغل بعيوبك أيضا من الأسئلة الممنوعة السؤال عن ذات الله تبارك وتعالى أين الله لماذا فعل كذا وكيف فعل كذا أين وكيف ولم ولماذا أسئلة تمنع الأسئلة عن المتشابهات كما حدث مع الإمام مالك رحمه الله، حيث طرد رجلا من المسجد من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه وطرده لأنه سأل عن كيفية الاستواء على العرش. وهكذا، فكل ما يجر ضررا أو بلبلة أو فتنة أو تشديد أو يكون منه غرض أو الغرض منه التعلق أو التشدد أو المجادلة أو العداوة أو البغضاء يمنع. لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. من هنا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كثرة السؤال. فقد نهى الله تبارك وتعالى الأمة عن السؤال فيما لا يعني أو فيما لا ينفع أو فيما يضر أو فيما تكون الإجابة عليه مسيئة للسائل. لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنه. وكأن الآية نهت عن السؤال في أولها وأباحت السؤال في آخرها، نهت عن السؤال في وقت وأباحت السؤال في وقت. لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤوا، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم. إذن فقد أباح السؤال بعد نزول الوحي. والفارق بين المسألتين أو بين السؤالين أن السؤال بعد نزول الوحي سؤال تعلم، سؤال استيضاح، سؤال من يريد أن يفهم ليعمل بما علم. وأما السؤال قبل نزول الوحي فهو سؤال تعنت، سؤال لاستدرار ما قد لا يصح له أن يعلم عنه شيئا. إن تبدى لكم تسؤكم. وحين يقول الله تبارك وتعالى عفى الله عنها، العفو بمعنى الترك، أي هذه الأشياء التي قد تسألون عنها معفون عنها، بمعنى إن الله تبارك وتعالى فرض فرائض وحرم محرمات وحد حدود وسكت عن أشياء من غير نسيان، عفو تركها رحمة بالأمة تخفيفا على أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا تركها الله تبارك وتعالى عن غير نسيان من غير نسيان رحمة بالأمة، فيأتي سائل فيسأل فينزل التحريم بمسألته. أعظم المسلمين جرما في المسلمين من سأل عن شيء لم يحرم عليهم فحرم عليهم بمسألته. وقد يشعر التعبير عفى الله عنها بعفو الله عن السائلين قبل نزول النهي. لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسألوا، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم. عفى الله عنها أي عفى الله عن مسألتكم التي سألتموها. والتقدير لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم عفى الله عنها أي عفى عنكم، لأن الرجل سأل من أب، والآخر سأل عن الحج في كل عام، والثالث سأل عن البحائر وما إلى ذلك. ومن هنا نبه العلماء إلى أمور لا يصح للمسلم أن يسأل عنها أو فيها. المباح معلوم أن تسأل عما يهمك في أمر دينك أو أمر دنياك، أن تستوضح ما هي نواقض الوضوء، ما هي مفسدات الصيام، ما هي موجبات الفدو أو الفداء في الإحرام، وهكذا. تلك أمور مباحة تسأل عما ينفع. أما المنهي عن فمنه السؤال على المتشابهات، كما حدث وسأل احد الناس الامام مالك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاستواء عن العرش كيف هو، فطرده من المسجد واخرجه، لان السؤال بدعه وتلك متشابهات، والاستواء غير مجهول بل كيف غير معقول، والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه. فالسؤال عن المتشابهات ممنوع. ممنوع ايضا ان تسال عما لا حاجه لك فيه، طالما لا تدعو الحاجه اليه فلا تسال. ممنوع ان تسال سؤال التعنت او ابتغاء الغلبه او مجادله العلماء او ممارسه السفهاء، او ان تسال كي لا يحر او لا يحير المسؤول جوابا، تسال احراجا لك او لتبدي علمك. ايضا منع السؤال عن كيف ولم ولماذا في افعال الله عز وجل، وله ايضا عن السؤال عن علم الاحكام، لماذا جعلت المغرب 3 ركعات والعشاء 4، لماذا قراءة النهار سرية وقراءة الليل جهرية في الصلوات، لماذا يجهر بالصلاة بالقراءة في صلاة الجمعة، علل الأحكام، لم حرم الخنزير ولماذا حرم الربا، ولم ولماذا العلل علة الحكم، يمنع السؤال فيها. أيضا يمنع السؤال عما لم يرد فيه نص أو لم يرد فيه حكم، المعفو عنه من الأمور التي تركت، لا يصح التفتيش والبحث، لا يصح السؤال عن أحوال الناس، وعليك أن تنشغل بحالك بأمورك بعيوبك، أمور كثيرة نهي عن السؤال عنها. وتفرع من هذه الأحكام أمورا كثيرة عن المسائل، وقد منعوا السؤال عن الأمور التي تسمى بالأغلوطات أو المسائل الصعبة أو ضرب القرآن بعضه ببعض، فلا أنثار بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فتأتي بها وتسأل بعد ذلك عن قوله فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، وهكذا نهوا عن ذلك. وضرب الله تبارك وتعالى مثلا بما حدث من الأمم السابق حين سألوا وأجيبه فكفروا بعدما علموا، قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. أصحاب عيسى سألوا أيستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، سؤال، ونزلت المائدة وكفر بها البعض، وهكذا. وبين ربنا تبارك وتعالى انه صاحب الحق في التحليل والتحريم، ويعبد بما شرعه هو لا بما يشرعه الناس، ما جعل الله من بحيره. وبين هذه الاسماء التي افتعلوها افتراء على الله. ويضرب القران مثلا ببعض الاشياء التي سأل عنها الصحابة والتي حرمها أهل الجاهلية دون تحريم الله لها، دون إذن، لم يحرمها شرعا ولم تحرم من قبل. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. اختلفت الأقوال في هذه الأوصاف. البحيرة من البحر، والبحر الشق، وهي المشقوقة الأذن، المشقوقة الأذن، كانت الناقة إذا نتجت 5 أطفال من الإناث منعوا ركوبها ومنعوا حلبها وتركوها للطواغيت وشقوا أذنها وسموها بحيرة من الأقوال السائبة. والبحيرة كقتيلة بمعنى مقتولة، بحيرة بمعنى مبحورة أي مشقوقة في الأذن. والسائبة من التسييل، كان الرجل يقول إذا عدت من سفري سالما سيبت ناقتي للطواغيت والآلهة، فيسيبها بمعنى لا تركب ولا تحلب وهكذا. تلك هي السائبة. قيل بل هي النذر، إن شفاه الله سيب ناقته وهكذا. والوصيلة الشاه، إذا ولد الذكر ذبحوه لآلهتهم، وإذا ولدت أنثى ذبحوها لأنفسهم، وإذا ولدت ذكرا وأنثى قالوا وصلت أخاها فمنعوا ذبح الذكر. تلك هي الوصيلة أي الموصول، وصلت أخا. والحام أي الحامي الفحل من الإبل، إذا ركب ولد ولده شب وكبر وركب قالوا حمى ظهره، تركوه لا يذبح ولا يركب وما إلى ذلك. أشياء عم حرمها رجل في الجاهلية يقال له عمرو بن لحي، تكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال رأيته في النار وإن أهل النار يتضررون من نتن ريحه. أشياء حرمها عمرو بن لحي، كان قد ملك مكة وهدم دين إسماعيل وغيره وحرم أشياء وأحل أشياء. من هذه الأشياء التي نفى ربنا تبارك وتعالى تحريمها ما جعل الله، أي ما شرع الله، ما شرع الله وما حكم، ما جعل الله وما سمى، هذه الأسماء والمسميات، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حب. ولكن الذين كفروا من أهل الجاهلية، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون، أي لا يستخدمون عقولهم. أيها الأخ المسلم، تحريم الحلال كتحليل الحرام سواء بسواء. وربنا يقول قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة. ويقول قل من حرم دينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فينهى ربنا عن التحريم والتحليل، إذ التحريم والتحليل منه سبحانه وتعالى، يتعبد عباده وخلقه بما يشاء وكيف يشاء. فاتقوا الله في أنفسكم ولا تتكلموا بغير علم فتصابوا بما لا يخطر لكم على بال. فمن حرم حلالا كان كمن حلل حراما. فإن من أخطر ما يصاب به الإنسان فيضل ويفقد التمييز هو التقليد، التقليد الأعمى، التقليد بغير حجة، التقليد بغير دليل. أما من علم أنه قدوة وعلى هدى فالتقليد هنا يباح بل يندب بل يطلب. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فقلد الأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حسن سلفه وحسن خلقه، وقلد التابعون الأصحاب، وتقليد العلماء مطلوب. أما التقليد بغير فكر بغير عقل بغير حجة بغير دليل بغير برهان فهو الممنوع، بل هو آفة من الآفات، بل هو أضر ما يصاب به الإنسان.